بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونكمل ما بدأنا به بالأمس، وهو عرض رسالة لسماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رحمه الله في موضوع كمال الشريعة وشمولها لكل ما يحتاجه البشر. وقد عرض لنا الشيخ فهد أول هذه الرسالة، وعرض لنا في آخرها ما شهد به بعض عقلاء المستشرقين الذين يكتبون لبيان الحقيقة والواقع، يكتبون لبيان الحقيقة والواقع، يعني لا يكتبون كتابات من أجل الهوى السياسي، وأنهم يقولون إن نشأة أوروبا الحديثة إنما كانت رشاشا من نور الإسلام فاض عليها من الأندلس، ومن صفحات الكتب التي أخذوها في حروبهم مع المسلمين في الشرق والغرب. ثم نقل عن القس تايلر قوله إن الإسلام يمتد في أفريقيا وتسير الفضائل معه حيث سار، فالكرم والعفاف والنجدة من آثاره، والشجاعة والإقدام من نتائجه. وقال كونتسن يمتاز المسلمون على غيرهم برفعة في السجايا وشرف في الأخلاق قد طبعته في نفوسهم ونفوس آبائهم وصايا القرآن، بخلاف غيرهم فإنهم في سقوط تام من حيث ذلك. ثم وقع بيدي اليوم رسالة للنورسي ذكر فيها أن وزير خارجية بريطانيا أسبق غلادتسون أو حول هذا الاسم، أنه يقول ما دام هذا القرآن في المسلمين فلن نستطيع أن نحكمهم، ومثله كلام لبعض الكبار الإنجليز أنهم يقولون ما دامت الكعبة موجودة والقرآن موجود فلن نستطيع أن يعني نؤثر في المسلمين أو نحرفهم عن إسلامهم. نعم. ويقول أيضا هذا كونتسن إن من أهم النعوت التي يمتاز بها المسلم عزة في النفس، فهو يعني المسلم سواء في حالة بؤسه ونعيمه لا يرى العزة إلا لله ولرسوله، الله أكبر، وللمؤمنين. قال وهذه الصفة التي غرسها الإسلام في نفوسهم إذا توفرت معها الوسائل كانت أعظم دافع إلى التسابق إلى غايات المدنية الصحيحة ورقيات الكمال. وهانوت وزير خارجية فرنسا في وقته يقول إن هذا الدين الإسلامي قائم الدعائم ثابت الأركان، وهو الدين الوحيد الذي أمكن اعتناق الناس له زمرا وأفواجا، وهو الدين الإسلامي العظيم الذي تفوق شدة الميل إلى التدين به كل ميل إلى اعتقاد إلى اعتناق أي دين سواه. يعني لماذا شدة الميل إلى الإسلام؟ يعني لماذا يؤثر الإسلام هذا التأثير بينما التبشير النصراني تدفع في سبيله الأموال والقوى ومع ذلك لا يؤثر كما يؤثر الإسلام؟ ذلكم أن الإسلام دين الفطرة، فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فهذه الفطرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي خلقت عبادي، حديث قدسي، قال الله تعالى خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. وفي حديث آخر كل مولود يولد على الفطرة يعني على الإسلام فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل أو يمسلمانه، لأن الفطرة هي الإسلام، فلو ترك وفطرته لم تجتله الشياطين لا استقام واهتدى. وما دام أن الفطرة على الإسلام والوحي هو ينمي هذه الفطرة ويزيدها ذكاء ونماء، هو نور، الوحي نور، الفطرة المفطورة على الإسلام مفطورة على النور، فمتى ما أزحت هذه الشبهات وأسعفتها بنور الوحي التقى النور مع النور، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. ولهذا الميل إلى الإسلام أشد، يعني من يعتنق الإسلام يعتنقه عن قناعة. ولهذا تجد الدعاة إلى الله عز وجل يعني ليست معهم أموال وليست معهم أسلحة ولا يأتون بمبادئهم وأفكارهم على دبابات وطيارات وقنابل، إنما دعوة إلى الله بالحكمة، وتقبل هذه الدعوة عن قناعة، بينما أفكار الديمقراطية والأفكار الغربية المستوردة يؤتى بها بكل قوة، يؤتى بها على الدبابات وعلى القنابل وعلى الطائرات، و تجد أنها معاكسة للفطرة ومعاكسة للسعادة. نعم، يقول هذا المستشرق الدين الإسلامي العظيم تفوق شدة الميل إلى التدين به كل ميل إلى اعتناق أي دين سواه، فلا يوجد مكان على سطح المعمورة إلا واجتاز الإسلام فيه حدوده فانتشر في الآفاق. يحاربونه في بلده وينبع في بلادهم، يعني ما يفجأهم إلا كثرة الداخلين في الإسلام في بلدانهم. فيعني من علامة قوة الإسلام وعلامة نفوذ الإسلام أنهم الإسلام ليس الآن يعني له دولة يعني فاقت الدول أو له دولة بيدها زمام القوة العالمية. الإسلام في الوقت الحاضر يعني زمام القوة العالمية في أيدي غير المسلمين، ومع ذلك تجد من بيده زمام القوة العالمية يداهن المسلمين، يكسب ودهم دائما، لا يعلن أنه حرب للإسلام والمسلمين. هذا دليل على قوة الإسلام، رغم أنه ليس يعني ليست القوة العالمية الآن في يدي يعني المسلمين كما كانت في يدي أسلافنا، يعني في زمن عمر في زمن الذي كسر كسرى وقصر قيصر وفي زمن الخلافة الإسلامية الراشدة كانت القوة العظمى بأيدي المسلمين وغير المسلمين الجميع يحتكمون إلى هذه القوة العظمى سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين. غير المسلمين يحتكمون إليهم ثقة بعدالتهم، أما المسلمون فهذا دينهم يحتكمون إليهم بمقتضى دينهم. الآن ليست القوة العظمى يعني بأيدي المسلمين، ومع ذلك لهم هيبة ولهم مكانة محترمة تحمل أصحاب القوى العظمى من غير المسلمين إلى مداراة الإسلام والمسلمين في الظاهر، قد يكيدون لهم في الباطن، لكن يأبى الله إلا أن يتم نوره كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى قيام الساعة. لا يضرهم من خذلهم من داخلهم، كما خذل عبد الله بن أبي النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، حينما ساروا إلى أحد انخزل عبد الله بن أبي معه جماعته يقدرون بعدد كبير ليس بالهين من المنافقين، وقالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، ومع ذلك لم يضروا النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانوا من داخلهم ويتسمون أنهم مع المسلمين. لا يضرهم من خذلهم يعني من داخلهم، ولا من خالفهم من خارجهم حتى تقوم الساعة، وهذا من فضل الله عز وجل وحمايته لدينه. والغريب أن غير المسلمين من المستشرقين العقلاء يشخصون الداء الذي حل في المسلمين أكثر من تشخيص المسلمين أنفسهم لدائهم. يقول الشيخ: وقال بعضهم، يعني بعض المستشرقين، لما رغب المسلمون عن تعاليم دينهم وجهلوا حكمه وأحكامه وعدلوا إلى القوانين الوضعية المتناقضة، سبحان الله، الحق ما شهدت به الأعداء، وعدلوا إلى القوانين الوضعية المتناقضة المستمدة من آراء الرجال، ما هي مستمدة من الوحي، مثل الديمقراطية الغربية، حكم الشعب بالشعب للشعب، حكم الشعب بالشعب للشعب، يعني ليس لله مجال فيها السلطة التشريعية بيد الشعب، السلطة القضائية بيد الشعب، السلطة التنفيذية بيد الشعب، السلطات الثلاث ليس لله فيها سلطان في مفهومها تماما. هذا الفكر ينشأ منه القوانين الوضعية لأنها من آرائهم ومن استحسناتهم، غير مستلهمين الوحي، لا يستمدون من الإسلام ولا يؤمنون به والعياذ بالله. قال: وعدلوا إلى القوانين الوضعية المتناقضة المستمدة من آراء الرجال، لما فعلوا هذا فشى فيهم فساد الأخلاق، فكثر الكذب والنفاق والتحاقد والتباغض، فتفرقت كلمتهم وجهلوا أحوالهم الحاضرة والمستقبلة، وغفلوا عما يضرهم وما ينفعهم، وقنعوا بحياة يأكلون فيها ويشربون وينامون، ثم لا ينافسون غيرهم في فضيلة، ولكن متى أمكن لأحدهم أن يضر أخاه لا يقصر في إلحاق الضرر به. نسأل الله العفو والعافية. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: سألت ربي ثلاثا الله استجاب له اثنتين ومنعه الثالثة، سأل ربه ألا يسلط على أمته يعني بسنة بعامة أو سنة بعامة جد بن عام يهلكهم، والثانية ألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، والثالثة أن يرفع البأس بينهم. فاستجاب الله قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء لا يرد، لقد أعطيتك لأمتك أن لا أسلط عليهم بسنة بعامة، يعني لا يهلكهم هلاكا عاما كما أهلك قوم نوح أو الأقوام السابقين. أي نعم، أنه لا تزال يعني طائفة منهم، أن لا أهلكهم بسنة بعامة وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، ولو اجتمع عليهم من بين أقطارها، لو اجتمع عليهم الشرق والغرب لا يستبيحون بيضتهم، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا وبعضهم يسبي بعضا. إذا بعضهم والعياذ بالله تسلط على بعض حصل يعني هذه الثالثة. لم يقال إن الله قضى قضاء لا يرد، وهذه لم يستجب للنبي صلى الله عليه وسلم فيها، قال وإذا وقع فيهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة. وأول ما وقع فيهم السيف لما قتلوا أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، فالذي قتله يدعون الإسلام خوارج، تظاهروا عليه مظاهرات وحصروه في الدار واستولوا على المسجد وصاروا يصلون فيه، وآخر أمرهم قتلوه بعد أن يعني حققوا معه ومحضوه كما ينقى الثوب الأبيض وأصبح بريئا، ومع هذا قتلوه والعياذ بالله. فوقعت الفتن ووقع السيف، ونسأل الله سبحانه وتعالى اللطف. الحاصل أن المستشرقين وكذا أعداء الإسلام فهموا علل المسلمين أكثر من أن يفهم المسلمون عللهم. وهذا المستشرق يقول لكن متى أمكن لأحدهم أن يضر أخاه لا يقصر في إلحاق الضرر به، نسأل الله العفو والعافية. يقول الشيخ وأقوالهم في هذا الموضوع كثيرة جدا، يعترفون فيها بعظمة الإسلام وشموله لعموم المصالح ودرء المفاسد، وأن المسلمين لو تمسكوا بإسلامهم حقا لصاروا أرقى الأمم وأسعد الناس. لنا تجربة في التاريخ، حينما تمسك سلفنا الصالح بالإسلام تمسكا حقيقيا سادوا الشرق والغرب، سادوا الشرق والغرب. نعم، كسروا كسرى وقصروا قيصر وصارت السيادة لهم، السيادة الكونية لهم. نعم، لأنهم لم يتفرقوا. قال الشيخ ولكن ضيعوا فضاعوا واكتفوا منه بمجرد التسمي بأنه مسلمون. على كل حال ليس على العموم، لأنه لا تزال ولله الحمد طائفة أين عم موجودة، وطائفة على الحق منصورين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى قيام الساعة. وهذا من خصائص رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أنها لا ترفع بالكلية حتى يأتي وقت قيام الساعة، آخر الزمان يرسل الله ريحا تقبض أرواح المؤمنين، فهذه هي القيامة. هذا وقت يعني، لأنه إذا مات الشخص قامت قيامته، فيبقى في الأرض شرار خلق الله لا يقال فيها الله الله، عليهم تقوم الساعة، عليهم تقوم الساعة. يقول الشيخ يعني مناقب شهد العدو بفضلها، والفضل ما شهدت به الأعداء. يقول ولسنا والحمد لله في حاجة لشهادة هؤلاء المستشرقين. نعم صحيح، لسنا في حاجة لشهادتهم وأمثالهم بفضل الإسلام وعلو مكانته، ولكن يقول ذكرنا هذا لما قصر أهله في فهمه والعمل به، وعرف منه أعداؤه ما لم يعرفه بنوه، إذ جهلوا مصالحه وتطلعوا إلى غيره من النظم الفاسدة المتناقضة، وأعداؤه يفضلونه ويشهدون له بالكمال وأنه فوق كل نظام. أترك للشيخ فهد يكمل ما بدأه بالأمس من حيث وقفنا الآن، فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: ولسنا والحمد لله في حاجة إلى شهادة هؤلاء وأمثالهم بفضل الإسلام وعلو مكانته، ولكن ذكرنا هذا لما قصر أهله في فهمه والعمل به، وعرف منه أعداؤه ما لم يعرفه بنوه، إذ جاهلوا مصالحه وتطلعوا إلى غيره من النظم الفاسدة المتناقضة، وأعداؤه يفضلونه ويشهدون له بالكمال وأنه فوق كل نظام. ولا شك أن الدين الصحيح الكفيل بكل ما يحتاجه البشر على وجه يكفل له المصالح، ولا شك أنه الدين الصحيح. هذا حصل بعض من وفقه الله من المبتعثين، هو في بلده يعني ليس ملتزم، تجد أنه غير ملتزم، لكن إذا ذهب إلى يعني ابتعث للدراسة هناك ورأى تعظيمهم للإسلام ول يعني أئمة الإسلام استحيا، قال يعني كيف أنا مثلا أولى من ينتبه ويلتفت للإسلام هو وليس هؤلاء، تجد أنه يتبدل حاله ويعني يثق بما كان لا يثق به، وهذا من طبيعة النفوس، وهذا السبب الذي جعل الشيخ ابن حميد رحمه الله ينقل عن هؤلاء المستشرقين شهاداتهم والحق ما شهدت به الأعداء، يعني هؤلاء الذين تبجلونهم وتعجبون بهم انظروا ماذا يقولون عن دينكم الذي تشعرون بالحياء منه، تشعرون بالنقص، وهو حقيقة علامة يعني انحطاط الشخص أن يشعر بنقص دينه بنقص الحق ويعجب بالباطل من أديان الآخرين. لكن متى ما عولج هذا المرض النفسي وأراد الله عز وجل لهذا المريض الشفاء والإفاقة أفاق بإذن الله. نعم. ولا شك أنه الدين الصحيح الكفيل بكل ما يحتاجه البشر على وجه يكفل لهم المصالح ويدرع عنهم المفاسد. نعم. دين الفطرة السليمة، دين الرقي الحقيقي، دين العدالة بأسمى معانيها، دين المدنية والحرية بمعناها الصحيح، دين العمل، دين الاجتماع، دين التوادد والتناصح والتحابب، دين رفع ألوية العلم والصنائع والحرف، لم يقتصر على أحكام العبادات والمعاملات، بل شمل جميع منافع العباد ومصالحهم على ممر السنين وتعاقب الدهور إلى أن تقوم الساعة. ولكن يا للأسف ويا للمصيبة أن أبناء هذا الدين جهلوا قدره وجهلوا حقيقته. يعني بعضهم، ليس على العموم كما ذكرنا، أنه لا تزال طائفة، التعميم هذا لا يريده ولا يقصده الشيخ. نعم. بل كثير منهم عادوه وأصبحوا يدسون، ولهذا قال بل كثير منهم عادوه، هذا صحيح، وأصبحوا يدسون عليه معاولهم ليهدموه وليفرقوا أهله، ويفضلون أهل الغرب على المسلمين. يكتبون هالكتاب العلمانيين يعني الذين أعجبوا بالغربيين وبأفكارهم، ملأوا الصحف من هذا الزخم الفاسد، يعني مع الأسف هم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا، أصبحوا دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها والعياذ بالله، كما في حديث حذيفة قال صفهم لنا يا رسول الله، قال هم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا، وصفات كثيرة، قال كيف يعني أفعل إن أدركني ذلك، قال تعتزل تلك الفرق كلها أو تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، قال حذيفة فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال تعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. نعم. قال: وليفرق أهله ويفضلون أهل الغرب على المسلمين ظنا منهم بعقولهم الفاسدة وآرائهم الكاسدة أن الدين هو الذي أخرهم، وهيهات أن يكون الدين هو الذي أخرهم، ولكنهم أخروا أنفسهم بالإعراض عن تعاليم دينهم، وأخلدوا إلى الكسل وقنعوا بالجهل، فأصبحوا في حيرة من أمرهم. إنهم لو عرفوا دينهم وطبقوا تعاليمه ولوصلوا فوق ما وصل إليه غيرهم من التقدم الصناعي، ولكنهم تركوا دينهم واقتنعوا بالترف والنعيم وأهملوا العناية به، فوالله لو أن أهله قاموا بما يجب عليهم لحازوا شرف الدنيا والآخرة. وأن الواجب على أهل الإسلام خصوصا العلماء منهم وولاة الأمور أن يبثوا الدعوة له وينشروا محاسنه لنشئهم ليرغبوهم فيه ويرشدوا الأمة لإحكامه. نعم، هو يشير إلى من ينشرون المقالات المنحرفة في الجرائد وفي الإذاعات، يعني يقول بدل من أن ينشروا هذا الكلام الفاسد وينشروا الإعجاب بالغربيين وكذا، لما لا ينشرون محاسن الإسلام؟ نعم. ويرشد الأمة لأحكامه وحكمه كما فعل أوائلهم الأماجد، فإنه قاموا بالدعوة فبينوا للأمم محاسنه وسماحته شارحين لهم حكمه موضحين مزاياه، وبذلك امتد سلطانهم واتسعت ممالكهم وأخضعوا من سواهم لتعاليمه. ولكن ما لبث أبناؤهم أن حرفوا فانحرفوا وتمزقوا بعدما اجتمعوا، واشتبه الحق عليهم بالباطل فتفرقت بهم السبل، وأصبحوا شيعا متفرقين في آرائهم متباينين في مقاصدهم، وكيف يحصل لهم الرقي وأن يتسنى لهم التقدم وقد رضوا بقوانين وضعية استمدوها من أعدائهم يجرون وراءهم وينهجون نهجهم تقليدا لهم ومصادمة للشريعة الإسلامية التي هي عزهم وفخرهم وفيها راحتهم وطمأنينتهم. والله سبحانه وتعالى يقول: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. نعم، يتركون الحكم بالشريعة ونسأل الله العفو والعافية، ويحكمون بالقوانين الطاغوتية الجائرة، القوانين الوضعية المخالفة للكتاب والسنة. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. نعم. ويقول جل شأنه: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. نعم. وقال سبحانه وتعالى: وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. شوف ثلاثة: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. ثلاث ملل: ملة اليهودية، نعم، من لم يحكم بما أنزل الله في التوراة نعم فأولئك هم الكافرون، ويصلح أن يعمم، نعم، الملة النصرانية: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. الملة الإسلامية: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. لكن في هذا تفصيل، العلماء رحمهم الله على ضوء الأدلة من الكتاب والسنة فصلوا في هذه المسألة، فقالوا: من لم يحكم بما أنزل الله رغبة عما أنزل الله، احتقارا يعني لما أنزل الله وإعجابا بالقوانين المخالفة للكتاب والسنة، فهذا كفره مخرج من الملة، وظلمه ظلم أكبر، ظلم عظيم يصل إلى حد الشرك، فسقه أيضا فسق أخرجه عن الملة بالكلية. أما إن كان في عقيدته استقر في عقيدته أن حكم الله هو الأحسن، أن ما أنزل الله في الشريعة هو الصالح وهو الأحسن، وأن ما حكم به ليس هو الأحسن وليس هو الأفضل، ولكن غلبته، ربما غلبته يعني أهواؤه، أو ربما غلبه الواقع أو الضغوط عليه إذا كان قاضيا أو محاكما أو قاضيا أو حاكما، الضغوط التي حوله يعني دفعته إلى أن يحكم بغير ما أنزل الله، مع أن عقيدته مستقرة بأن ما أنزل الله هو الأصلح. فهذا عاصي يعني مع شعوره بالمعصية، فهذا عاصي إن مات على ذلك فأمره إلى الله، إن شاء عذبه عدلا وإن شاء عفى عنه فضلا. ويجتمع هذا مع التوحيد، يعني الحكم بغير ما أنزل الله مع سلامة العقيدة بأن ما أنزل الله هو الحق وهو الأفضل، يجتمع الحكم بغير ما أنزل الله مع اعتقاد أن ما أنزل الله هو الأفضل. فهذا مات على عقيدة التوحيد لكنه عاصي، أمره إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه عدلا وإن شاء عفى عنه فضلا. الحالة الثالثة أن يحكم بغير ما أنزل الله بعد أن استفرغ جهده وبذل وسعه في البحث عن حكم الله في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجد، واجتهد فحكم بغير ما أنزل الله، دله رأيه على مخالفة ما أنزل الله، مجتهد حسب بعد استفراغ الوسع، يعني ما هو يجتهد على طول، لا، استفرغ وسعه فلم يجد حكم الله في القرآن ولم يجد حكم الله في السنة فاجتهد رأيه، يعني أجبر بموجب منصب أن يجتهد، لابد أن يجتهد. فهذا مخطي له أجر على اجتهاده، أجر واحد على اجتهاده، ولا إثم عليه، ولا إثم عليه، لأنه نعم. أما من اجتهد ووفق للصواب فله أجران، فله أجران، أجر على اجتهاده وأجر على حكمه بالحق والصواب. فالذين حكموا بغير ما أنزل الله ثلاثة: كافر وعاصم ومخطي معفو عنه، ومخطي معفو عنه. ونعم، النبي عليه الصلاة والسلام وهو رسول الله يوحى إليه كما صح عنه يقول: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، فلعل بعضكم يكون ألحن من بعض في حجته فأقتطع له من حق أخيه على نحو ما أسمع، فمن اقتطعت له من حق أخيه شيئا فإنما هو قطعة من نار فليأخذها أو ليدع. هو يعلمنا عليه الصلاة والسلام وهو يعني يقضي على نحو ما يسمع، فكذلك القاضي إذا اجتهد وقضى على نحو ما يسمع قد لا يصيب الحق، والحكم وإن كان ملزما لكن ترجع إلى الذي حكم له وإلى ضميره وإلى ديانته. فإذا عرف أنه قطع له من حق أخيه ظلما فهو قطعة من نار فليأخذها أو ليدع. والقضاة ثلاثة: اثنان في النار وواحد في الجنة، يعني النسبة كل يعني القضاة ثلثهم يكون في الجنة وثلثين في النار. قاض عرف الحق ولم يحكم به فهو في النار، وقاض لم يبحث عن الحق حكم بجهله، بجهله وبرأيه رأسا ولم يبحث عن الحق فهو في النار، وقاض عرف الحق وحكم به فهو في الجنة. الله المستعان. نعم شيخ. وقد تكفلت الشريعة بحل جميع المشاكل وتبيينها وإيضاحها. وقد تكفلت الشريعة بحل جميع المشاكل، بحل جميع المشاكل نعم، وتبيينها وإيضاحها. قال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء نعم. وقال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة، وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. ففي هذه الآية أن القرآن فيه البيان لكل شيء، وأن فيه الاهتداء التام، وأن فيه الرحمة الشاملة، وأن فيه الرحمة. نحتاج إلى الإيمان، ولو إيمان العامة، نحتاج إلى الإيمان في هذا ولو إيمان العامة. سأذكر حكاية على كل حال نتروح بها وإن كان، لكنها تدل على إيمان العامة. يقال أن نصراني أصلع ما له شعر جاء إلى إسكافي صلح الكنادر والنعال، هنا هذا يسمى إسكافي، فقال له: أنت مسلم؟ وهو البعيد يعني: وفي كتابكم يقول الله ما فرطنا في الكتاب من شيء، أنا أريدك أن تداوي صلعتي، يعني أنا أريد أن تداوي من كتابك، إن كان هذا صحيح استخرج لي دواء من كتابكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء، إذا كان صحيحا. يريد أن يشككه. هذا تحير الإسكافي وقال: غدا تأتيني إن شاء الله. فأعد له يعني بسطارا فيها مسامير، بسطار بسطار حذوة العسكري مليء بالمسامير، مليء بالمسامير. فلما جاء إليه قال: أدن مني. فلما استمكن منه صار يضربه بهذا البسطار على صلعته بالمسامير حتى سال الدم، وقال: اذهب. سبحان الله، نبت شعر رأسه. الله أكبر. نعم، إيمان العامة. إيه، هذا أراد أن يجازي هذا المبتدع بالتأديب، لكن الله عجب له وصارت حجة. نعم، الحجة خارق العادة، الله يجريه. جاء أعرابي معه ضب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ضب صاده من الباب، قال له: أنا ما يمكن أسلم ولا أشهد أنك رسول الله حتى يشهد هذا الضب أنك رسول الله. فأنطق الله هذا الضب، الله على كل شيء قدير، وشهد أن محمد رسول الله. بهر الأعرابي وانقطعت حجته وشهد أن محمد رسول الله. وغيرها وغيرها كثير، يعني قد يجري كرامة لولي على يد ولي وهي امتداد لمعجزة النبي صلى الله عليه وسلم. فنحتاج إلى الإيمان القوي. الله لا يخذل المؤمن أبدا، لكن علينا أن نحسن الظن بالله عز وجل، وأن يكون تفويضنا كاملا لله عز وجل ورضانا به. نعم. وقال ففي هذه الآية، ففي هذه الآية أن ففي هذه الآية أن القرآن فيه البيان لكل شيء، بيان لكل شيء نعم، وأن فيه الاهتداء التام، وأن فيه الرحمة الشاملة، وأن فيه البشارة الصادقة للمتمسكين به الخاضعين لأحكامه. قال تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وقال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. وقال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله، إلى آخره. فكيف يجدري من يدعي الإيمان مع هذا البيان الواضح والآيات البينات والأحاديث الصحيحة على الرضا بالتحاكم إلى الطاغوت والإعراض عن شريعة الله؟ والله قد نفى الإيمان عمن لم يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم فيما وقع بينهم من التشاجر. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. أنا نسيت من قصة الإشكافي أنه وهو يضرب النصراني يقرأ: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن الله، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. أي نعم، فعجب الله له وأخرجه. أي نعم، نباته نبات شعر رأسه. الله المستعان. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وإنه لمن أعظم الضلال أن يعتقد من يدعي الإسلام أن الشريعة لم تأتي بما يكفل مصلحة الجميع، وأن الناس محتاجون إلى غيرها في شيء من شؤونهم ومشاكل حياتهم. أليس ذلك طعنا وتكذيبا لقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يا له من دين ما أجله وما أكمله. فإن من تأمل حكم هذا الدين القويم والملة الحنيفية والشريعة المحمدية التي لا تنال العبارة كمالها ولا يدرك الوصف حسنها ولا تقترح عقول العقلاء ولو اجتمعت وكانت على أكمل عقل رجل منهم مثلها وحسب العقول الكاملة الفاضلة أن أدركت حسنها وشهدت بفضلها، وأنه ما طرق العالم شريعة أكمل ولا أجل ولا أعظم منها، فهي نفسها الشاهد والمشهود له والحجة والمحتج له والنور والبرهان، وهي من أعظم نعم الله التي أنعم بها على عباده. فما أنعم عليهم بنعمة أجل من أن هداهم لها وجعلهم من أهلها وممن ارتضاهم لها. فلهذا امتن على عباده بأن هداهم لها. قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال معرفا لعباده مذكرا لهم عظيم نعمته عليهم مستدعيا منهم شكره على أن جعلهم من أهلها: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال بعض السلف: يا له من دين لو أن له رجالا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذن الإسلام هو الإصلاح، الذين يريدون الإصلاح يصلحون بالإسلام، أما أعداء الإسلام فهم يرون الإصلاح بمناهجهم الديمقراطية، والمنافقون يرون الإصلاح بآرائهم وبنفاقهم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون، ولكن لا يشعرون. فلا إصلاح إلا بالإسلام، لن يصلح آخر هذه الأمة كما يقول الإمام مالك رحمه الله، لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. والذي أصلح أولها هو الاعتصام بالكتاب والسنة. الاعتصام بالكتاب والسنة هو منهج الإصلاح وهو طريق الإصلاح. فمن أراد الإصلاح فليعتصم بالكتاب والسنة فردا أو جماعة أو مجتمع، بقدر الاعتصام بالكتاب والسنة يحصل الإصلاح وينتفي الإفساد. ليس الإصلاح بما يهوى أعداء الإسلام أو يهوى المنافقون أو يهوى من لا يؤمن باليوم الآخر، من لا يؤمن بالإسلام بأنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هؤلاء يعني ادارك علمهم في الآخرة وما ينتج عن أفكارهم هو إفساد في الحقيقة، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. نسأل الله العفو والعافية والسلامة في ديننا ودنيانا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. ما يجوز هذا، ما يجوز، ما يجوز. نعم تركي، لكن لا تركع على اليد ولا تقبل. أنا لست لا أريد هذا ولا يصلح هذا. اللهم صلي وسلم على رسول الله. نعم الذي تسقونه بالمكائن، أي هذا فيه نصف العشر 5%، أي والذي لا تسكن إنما على المطر عثري فهذا فيه 10%، العشر أسأل عن شخص يضحك على خواتي وأخوتي يعطيهم، إذا كان ما تلزمك نفقتهم نعم تعطيهم، يعني إذا زوج الشيء ولا هي أرملة ولا طمون على كل حال ما تلزم، إذا ما تلزمك نفقتهم فأنت تعطيهم زكاة صلة وصدقة. حياكم الله، بارك الله فيك. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله. يقول في طواف الوداع زدت السعي خطأ فهل علي شيء؟ أبدا لا شيء عليك، لكن استغفر الله عز وجل لأنك عملت بجهل. المرور بين أيدي المصلي في الحرم المكي أو المدني هل هو جائز بدون شرط؟ هذا فيه تفصيل يا أخي. المصلي خلف الإمام لا بأس، لأن سترة الإمام سترة للمأموم، لكن المصلي الذي وضع لنفسه سترة، جعل لنفسه سترة، فهذا لا يجوز أن تمر بين يديه، بينه وبين سترته، إلا إذا كان قد صلى في طريقه، في طريقك إلى الكعبة، إذا كان سد الطريق إلى الكعبة أو حصل اختناق لابد من المرور. فعلى كل حال في مثل هذه الحال لا بأس، يعني قد يباح، لكن الأصل هو أن المرور بين يدي المصلي منفردا، بين يدي المصلي منفردا أو إماما، ما تمر بين يدي الإمام هذا لا يجوز. أي نعم. وفيه وعيد على المار، لو يعلم المار ما عليه يعني من الإثم لكان أن يقف 40 خير من أن يمر. قيل لا الراوي لا أدري أراد 40 يوم أو 40 سنة أو 40 شهر، أي نعم، لكن عليه وعيد شديد. والذي يعني يصلي وقد وضع له سترة له أن يرد المار بين يديه، فإن أبى فليدفعه فليقاتله، أي نعم. وهذا في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه صلى إلى سترة في المسجد النبوي، فأتى شاب من بيت يعني آل مروان أو قريب من مروان اللي كان أمير المدينة، أراد أن يجتاز بين يديه فدفعه، نظر الشاب ما وجد طريق إلا بين يدي أبي سعيد. لاحظوا القصة، لو وجد الشاب طريق آخر سلكه، لكن التفت فلم يجد طريق إلا بين يدي أبي سعيد، فحاول المرور مرة ثانية فدفعه دفعة أشد، فالشاب شتم أبي سعيد أو سب أبي سعيد الخدري وحصل لا يعني القصد أنه ذهب إلى مروان، فلما قضى أبو سعيد صلاته ذهب إلى مروان لأنه هو أمير المدينة. قال له مروان: ما لك ولابن أخيك؟ يعني ما لك ولابن أخيك، كأن يخطيه. قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى إلى سترة ثم أراد أحد أن يمر بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان وأنا إنما دفعت شيطانا. طبعا أسكتهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث صحيح. أي نعم، وهو في المدينة في المسجد النبوي، وهذا دليل على أن من صلى منفرد صلى إلى سترة، شرط أن يكون صلى إلى سترة، فلا يجوز المرور بين يديه. أي نعم. ألا كيف يقول نفع أنا صليت في الصف الغير مكتمل؟ احرص على أن تصلي أن تكمل الصف الأول فالأول وتسد الفرج، يعني من سعى إلى فرجة فسدها أي نعم فله أجر يعني في هذا السعي. نعم يا شيخ، استغفر الله عز وجل، استغفر ولا يعود. لكن أنا كما قلت إذا كان في اختناق أو أن هذا المصلي صلى في الطريق سد الطريق إلى الكعبة أو حتى الطريق إلى مكان واسع فأسقط حقه، مثل الذي يترك فرج يعني يترك فراغا أمامه ويقول لا تتخطاني، لا بل من حقك أن تتخطى لأنه أسقط حقه في ترك الفراغ الذي أمامه. أي نعم. اللهم صل وسلم. نعم. ما ف ها أنت أريد أن أحد يبين ولا بين لي سؤال تماما إيش بالضبط تسأل عنه؟ من من الأخوة أنت؟ جزائري أو المغرب؟ نعم. فيزا تأشيرة. إيه. تباع في المغرب. فيزة الحج تباع. لا تشتريها. لم توفق في القرعة. فأنت لا يجب عليك الحج. ربنا عذرك. لكن تشتريها معنى أنك تسعى في إفساد الموظفين. نعم الموظف هذا يأخذ التأشيرة ويبيعه، هذا مرتشي، دعانا الله الراشي والمرتشي والرائش الوسيط بينهم، دخل في الرشوة. نعم. وأيضا أنت تفسد الموظف، أنت تفسده بهذا. على كل حال أنت لا يكلف ما كلفك الله، ما كلفك الله عز وجل، ولا يجب عليك ما دمت يعني لم تستطع إليه سبيلا. خلاص. نعم يا شيخ، ضرورة لها أحكام. لما تصلي انظر موضع سجودك وغض بصرك، سل الله المخرج، هذا يذكرك يوم المحشر. إذا كنت مستغرقا في عبادتك فأنت لا تلتفت إلى أحد، حتى والله لو هي تمشي بجانبك وأنت مستغرق في الطواف وفي ذكر الله عز وجل لا تبالي بهذا. يوم المحشر يحشر الناس عرات غرلا، تقول عائشة رضي الله عنها: الرجال ينظرون إلى النساء والنساء ينظرون إلى الرجال، قال: الأمر أشد من ذلك. ما يعني شدههم الأمر، ما عندهم تفكير حتى ينظر بعضهم ببعض. فأنت في عبادتك وفي طوافك يا أخي لو أديته كما يحب الله عز وجل لا تلتفت ولا حتى يعني تشعر يعني بهذه الأمور. نعم. لا باليمين. نعم. في الشوط السابع في طواف الوداع أحدث، أي يذهب ويتوضأ إن كان قريب العهد يعني سريع توضأ بسرعة فهو يأتي بالشوط السابع. أي نعم، فقط يبني على الستة، وإن طال الفصل فيعيد من البداية. أي نعم تفضل. بس أنت لما تقول قصروا وش موقعك من الإعراب؟ ها ما موقعك من الإعراب؟ أنت مقصر ولا أديت اللي عليك أو نصبت حاكم على الشعوب الإسلامية؟ يعني من حسن إسلام المرء تركه ما لا. لا يا أخي أنت تحكم، لابد أن تحكم بما تعلم. هل هي قضية رفعت لك وأنت قاضي نصبت فتحكم بهذا؟ من قال إن الناس هلكوا فهو أهلكهم، من قال إن الناس قد هلكوا فهو أهلكهم. فذم الشعوب الإسلام بهذا الطريق بهذا التعميم، قال هم قصروا هم هلكوا هو الذي أهلكهم هو أو يكون هو أهلكهم. أي نعم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أنت أبذل جهدك وادعو إلى الله عز وجل. أي نعم. وما لك ومال يعني التدخل في الآخرين والحكم على الآخرين، واعلم يقينا أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم لن تزول بالكلية، لا تزال، لا يزال في كل بلد قائم لله بحجته الرسالية. اللهم صل وسلم على رسوله. نعم. لا يعرفون أي شيء. نعم، ما لكن يبلغهم، يعني تصور أمريكي متحضر مثقف ما عرف أنه يعني محمد رسول الله، لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن إلا دخل النار. هذا حديث صحيح. هل تتصور أن الله؟ أول سؤال هو قولهم، تقول إن العلماء يقولون إن أول ما خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم، هكذا؟ هذا ليس صحيحا. أول ما خلق الله القلم، إن أول ما خلق الله، وقيل العرش، فقال له ما أكتب؟ قال أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. ومحمد عليه الصلاة والسلام في علم الله وفي قدره السابق، نعم، في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق آدم، وآدم منجدل على طينته، لكن ليس معنى ذلك أنه أوجد وخلق، إنما ولد عام الفيل عليه الصلاة والسلام، وبعد 40 سنة نبئ بإقرأ نبي، وأرسل بالمدثر. فالفترة ما بين إقرأ والمدثر هو نبي، لما أنزلت عليه سورة المدثر أصبح نبيا رسولا، اللهم صل وسلم عليه. وعلى كل حال، إذا رجعنا إلى مراتب القدر الأربع وهي العلم، فهو في علم الله منذ الأزل، وفي اللوح المحفوظ مكتوب عليه الصلاة والسلام، ومكتوب صفته في التوراة، لكن وجوده في اللوح المحفوظ وجود رسمي كتابي، ليس وجود عيني. ووجوده في العلم ليس وجودا عينيا، وجوده في علم البشر وجود ذهني، ووجوده في علم الله، أي نعم، هو في علم الله كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. ووجوده باللسان ذكره محمد عليه الصلاة والسلام، مذكور في التوراة ومذكور أيضا في اللوح المحفوظ محمد، لكن وجود لساني ليس وجودا عينيا. تم له مراتب الوجود لما ولد عليه الصلاة والسلام، لما ولد فتم له مرتبة الوجود العيني مع مراتب الوجود السابقة. حينما نبئ بإقرأ وجد نبيا، أرسل بالمدثر وجد نبيا رسولا عليه الصلاة والسلام. إذا أنت فكرت في مراتب الوجود وأعطيتها حقها من التأمل، ما يكون عندك إشكال. وأن أول ما خلق الله على الإطلاق هذا خطأ، ما يقوله عالم، لا يقوله عالم. إيش باقي عندك من عندك سؤال ثاني؟ ما أدري والله أنت فهمت وش أقول ولا ما فهمت، أخاف أنك تحفظه بس. أي نعم، أي محمد بن عبد الله، قل إنما أنا بشر مثلكم. هل نكذب القرآن؟ لا، بل نصدق. الفرق أنه يوحى إليه عليه الصلاة والسلام، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد ليس إلها. نعم، وهو بشر، خلق يعني خلق آدم من طين فهو يشمله، كلكم لآدم وآدم من تراب فهو يشمله هذا، وخلق الملائكة من نور، وخلق الشيطان من نار. أي نعم، فهو بشر عليه الصلاة والسلام ابن عبد الله إلى آدم، وآدم خلق من تراب، خلق من طين عليه الصلاة والسلام. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فاستمسك بالقرآن يا أخي، ولا تلتفت إلى ما سواه، إلى ما خالفه. اللهم صل وسلم على رسول الله، بارك الله فيك. عسى بس إنك يعني ما أدري، يقول لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. ما هو اللغو؟ أي اللغو مثل يعني يجري على لسانك أيمان ما تقصده. كيف حالك؟ والله بخير. شوف والله يعني في ظاهرها قسم، تفضل كل والله تأكل، يعني ما اعتقدت أو ما عقدتها يمينا، إنما يجري على لسانك، فهذا أي نعم من اللغو في الأيمان، ولا يؤاخذ الله به، لكن يؤاخذ بما عقدته يمينا، يعني قصدت أن تحلف بالله عز وجل واعتقدت عقد اليمين، فهذا هو الذي يعني ينعقد يمينا ولا بد أن تفي به، وإذا حنثت تسوق كفارة، عليك الكفارة. يقول رميت جمرة العقبة ثم إيش؟ لبست المخيط قبل أن أحلق، بناء على حديث النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ولا حرج. إيه بس لبس اللبس ما هو من أعمال يوم يعني افعل ولا حرج من أعمال يوم النحر. ما هي أعمال يوم النحر؟ الرمي والحلق والنحر والطواف والسعي بعد الطواف سعي الحج، هذه أعمال يوم النحر. إذا قدم بعضها على بعض قال افعل ولا حرج، لكن لبسك الثياب ما هو منها، لبسك الثياب ما هو منها، يعني ما يجوز لك تلبس الثياب إلا إذا حلقت، إذا حلقت وقد رميت حل لك أن تلبس الثياب، التحلل الأول، وإذا طفت طواف الإفاضة تحللت الحلة كلها، يعني ما كان حراما عليك بالإحرام أصبح يعني حلال لأنك تحللت من الإحرام. أي نعم، على كل أستغفر الله، أنت جاهل والجاهل. أي نعم، الآن سألت وعلمت، مستقبلا لا تفعل هذا. هل المعتمر والحاج يمكن له أن يقصر في الصلاة خلال إيش؟ خلال الله أكبر.